بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 93 بعد 100، وقد وقفنا على الباب 81. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في هذا الباب ترجمه بباب ترك الإمارة، أي لا يطلبها ولا يحرص عليها إلا أن يعين فيها، وأنها وترك وكذلك الولايات، الإمارة وكل ولاية في إدارة مؤسسة أو إدارة دائرة أو رتبة، التي النفوس متطلعة إلى تحصيلها والافتخار بها. متى لا يأتي العتب ها هنا والنهي؟ إذا اختير لها أو دعت الحاجة إليها. هذا الأصل أن الأمارة والمسؤولية لا تطلب لما يتحمل فيها صاحبها من العتب والملامة. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما عبر للملك رؤياه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه كان أهلا لهذا الأمر في تدبيره وحسن التصرف فيه. فمن كان كذلك فلا يطاله هذا النهي، وإلا فإن النهي يتعرض له كما تأتي في الأحاديث. ثم ذكر الآية من سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدنيا يتنافس فيها أهلها، تطالبونها، ولن يحصلوا منها إلا ما كتب لهم، طاروا في السماء أو غاصوا في الأرض. أما الغبيطة والغنيمة فهي الدار الآخرة. لمن جعلها ربي؟ الآية آية القصص صريحة: تلك الدار الآخرة نجعلها، يصيرها الله جل وعلا لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض. ومن العلو في الأرض تطلب الرئاسات والمناصب والإمارات والمسؤوليات، يظنونها غنيمة وهي في الحقيقة غرامة. ومن فساد الزمان في آخره أن تكون الأمانة مغنما وأن تكون الزكاة مغرما، والأمران تضافرا ويزدادان فشوا وانتشارا في آخر الزمان. الأمانة مغنم غنيمة، حتى إذا تقلد منصبا ذهب إليه الأقارب والأباعد يهنئونه على هذا المنصب، وهذا لأنهم ظنوها وظنها هو أنها غنيمة، وهي إنما هي تكليف لا تشريف. والزكاة مغرم، تجده يبحث الحيل حتى لا يزكي، أو يفتى بأنه ليس من أهل الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة، بينما إنفاقاته الأخرى الكثيرة وأكثرها لغير داعي. ومنها ما هي إنفاقات محرمة للرياء والسمعة لا يسأل عنها، وهذا كثير ومنتشر للأسف، وهو قائم على مبدأ اضطراب المفاهيم واختلاف الموازين. يصبح الحق منكرا والمنكر حقا، طاعة معصية والمعصية طاعة، السنة بدعة والبدعة سنة، لإطباق الجهل وتضافر وتوارد الناس عليه. لا يريدون علوا في الأرض، العلو في الأرض من مظاهره المناصب بأنواعها، ولا فسادا، وأعظم الفساد شرك بالله عز وجل أو دعاية إليه، يليه الفساد بالمعاصي، ومنها الظلم والجور والتسلط، وفي طياتها الكبر والتعالي. والعاقبة للمتقين. نعم، قد تفوتهم في الدنيا كثير من المصالح والمتمنيات، تفوتهم لورعهم وتقواهم، لكن الله جعل لهم عاقبة أن يرضى عليهم وينيلهم السعادة الأبدية. نعم. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال، سمرة ولا سمرة عندك؟ بالضم يا شيخ. لا، بالباء ولا بالميم؟ بالميم، سمرة. اي نعم، أحسن الله عليك. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب رضي الله عنه، فهو من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ممن أسلم عام الفتح، فتح مكة، وقد تقلد إمارة سجستان في عهد معاوية بن أبي سفيان، ولهذا يقال له أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة البهشمي العبد شمسي القرشي. قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، أي لا تطلبها وتحرص عليها وتبحث عنها وتوسط لأجلها، فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. إن وليت ولاية لم تطمح نفسك لها ولم تطلبها ولم تحرص عليها، كان لك من الله إعانة عليها، وإن طلبتها أنت، تبي المنصب، تبي الذكر، تبي الجاه، تبي ما يأتي منها من لعاعة الدنيا، وكلت إليها. ومن وكل شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، في حديث عقبة ابن عامر، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومن وكل إلى هذا العمل أين هو، أين الإعانة والتوفيق من ربه سبحانه؟ وهذا يعظم ما فيه الناس من الخلل في المفهوم قبل الخلل في العمل. يظنون أن المناصب غنيمة، وأنه هو فيها مشرف ومفضل ومقدم، وهي في الحقيقة عليه عتب وعليه المسؤولية، كما سيأتي في حديث أبي ذر. وإذا حلفت على يمين، هذا الأمر الثاني، حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو غير وكفر عن يمينك. هذه في الأيمان المستقبلة، والله ما أروح، والله ما أجي، والله ما أعطيه، ورأى غيرها أي إخفار يمينه خيرا، يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ومن ذلك ما حلف به الصديق رضي الله عنه في من؟ مصطح، في مصطح بن يثاثة، ألا ينفق عليه ولا يعطيه. ولما نزل قول الله جل وعلا، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، رجع رضي الله عنه إلى ما كان يعطيه وكفر عن يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، لأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فشاهد الحديث للباب نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يطلب الإمارة، لا تسأل الإمارة، والإمارة كل مسؤولية ولو كانت محدودة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي ذر جندب ابن جنادها الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف. وش الضعف هنا؟ ضعف دين؟ حاشاه رضي الله عنه. ضعف بدن؟ أبدا. ودليله أنه رضي الله عنه أنه هاجر وحده، وذهب يجاهد في تبوك وحده، هذا ما هو بخواف ولا هو بجبان، ولكنها ضعف في طبيعته ونفسيته، ومنها غضبه، ومنها اعتداده بما يراه. ولهذا كان يرى أبو ذر رضي الله عنه أن ما زاد عن نفقة يومك يجب أن تتصدق به، ما تدخره إلى غد. وحمل الناس على ذلك ولم يستطيعوا أن يطيقوه، فأشار عليه عثمان أن ينتقل من أين؟ من الشام إلى المدينة، ثم لم يطيقوه أيضا في المدينة رضي الله عنه. غريب لوحده، فأمره عثمان أن ينتقل إلى الربذة، فانتقل هو وزوجه وخادمه، ما يتحمله الناس ولا يتحملهم. وهذا ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ ضعيف. ونهاه صلى الله عليه وسلم أن يتأمر، وقال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. اللهم صلي وسلم عليه. يدل على فضل أبي ذر وعلى تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه بهذا يعطينا النموذج والأسوة والقدوة، أن يحب الإنسان لغيره، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. فلا تتولين ولو على اثنين، نهاه عن يتولى الأمارة ولو على اثنين في سفر، لما علمه عليه الصلاة والسلام من ضعفه ومن طبيعته. ولا يتولين مال يتيم، إذن عنده ضعف في التدبير في أمر الأموال ومدار الولايات عليها، والتدبير في طبيعته ونفسيته، حتى لا يتولى على اثنين. وأنتم تجربون السفر، يخرج معكم المجموعة، تؤمرون واحدا، ما يمضي ساعة إلا وأنتم مختلفين، لطبائع النفوس ما تتراكب، والصبر شوي، فكيف بإمارة ومسؤولية تأخذ مدتها وعهدها، ويتحمل متحملها تبعتها. ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام ألا يتولاه. وش رأيكم، امتثل أبو ذر ولا ما امتثل؟ امتثل رضي الله عنه، حتى إن الناس لما لم يطيقوه في الشام، فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنه، استلحقه للمدينة فلم يطيقوه، فأمره أن يخرج إلى الربذة رضي الله عنه، ويمتثل في هذا وهذا وهذا، مع أن في امتثاله مخالفة لمألوفه، المدينة من تحصل له، ومع ذلك لما أمره الأمير امتثل رضي الله عنه، ولو كان على حظ نفسه وهضم نصيبها. اللهم ارض عنه وعنه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. هذا حديث آخر، أن أبا ذر رضي الله عنه رأى النبي يستعمل الناس، وهذا ينبع عن شخصيته رضي الله عنه، وده بالخير، لكن ما كل من تمنى الخير أصابه وأدركه. قال: ألا تستعملني يا رسول الله؟ يستعمل الناس، وأظن أبا ذر ظن أن الاستعمال علامة على التزكية، أنه يستعمل من يرى فيهم الزكاة في الإيمان والقوة فيه، فطلبها لأجل هذا المعنى، لا طلبها لأجل تحصيل الإمارة بنفسها. فقال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي بكتفي، وقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، إنك امرؤ ضعيف، أي من تحمل هذه، لا ضعيف في دينك. ثم علل عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وللأمة: وإنها أمانة، أمانة يعني ما هب تشريف ورفعة، أمانة، والمناصب دقت أو عظمت، طالت أو قصرت، هي تكليف لا تشريف لمن جعل الله بين عينيه وأدى حق الله فيها. وإنها أمانة، ويوم القيامة خزي وندامة. ما الخزي والندامة؟ الخزي قد لا يعدل، قد يحيف، يلحقه حظ نفس، سيما إذا كان طبيعته الغضب، طبيعته العناد، طبيعته الملادة، يؤثر فيه أقرب واحد، كل من جاء أخذه معه، ما عنده من الرسوخ والتأني، كل واحد يجيه يصرفه معه إلى من صرفه. وندام، يتندم على أنه تولى. إذا كان أهل الأموال يستأخرون ويستوقفون يوم القيامة حتى يحاسبوا، ويدخل الفقراء قبلهم الجنة 500 عام، كيف بما يتعلق بالمناصب ويتعلق بالولايات؟ وإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إيش قال في الحديث؟ إلا من أخذها بحقها. نعم، إلا من أخذها بحقها، أخذها بحقها متحملا لأمانتها وعجرها وبجرها وصفوها وكدرها، وأدى ما فيه عليها من الحق، هذا لا تكون له لا خزي ولا ندامة، بل رفعة، لأن الصلاح يتعدى، فإذا أعان على صلاح كان له أجر من أصلحهم. ترى إمامة المسجد من هذا الباب، أمانة، فإذا صلح فيها وقام بها بما يجب كان له أجر كل من صلى وراءه، لأنه دال لهم على الخير. فالحديث يؤيد ما قبله، وهو شاهد للباب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تولي الأمارة لمن لم يكن أهلا لها. والأهلية لا تطمع بها في نفسك، نفسك ضعيفة تغلبك، وإنما إذا اخترت لها من غير طلب فإن أمكنك التخلص فهذا الأولى وهو الأصل، وإن لم يمكنك التخلص فاستعن بالله وتبرأ من حولك ومن قوتك ومن عون أصحابك، ويعينك ربك عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. هذا حديث أبي هريرة شاهد لحديث أبي ذر السابق رضي الله عنهما، لكن فيه معنى آخر يشير فيه صلى الله عليه وسلم إلى ما سيكثر ويزداد في أمته. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، الإمارة الولاية بأنواعها، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. تحرصون، تتشوفون لها، تتطلعون لها لنقص العلم ونقص الدين وطلب الفخر والرفعة والذكر والجاه في الدنيا، وهي يوم القيامة خزي وندامة. إذن متى تكون خزي؟ يوم القيامة، قد تكون في الدنيا خزي، والتاريخ يشهد من ثير عليه وقيم عليه لم يهنأ بها، لكن الخزي الحقيقي ما هو في الدنيا، الخزي الحقيقي في الآخرة. وهذا نهي من منه عليه الصلاة والسلام لأمته أن يطلبوها. في عام خيبر، في يوم خيبر، كما في حديث سهل ابن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده. فلما أصبحوا، أي صلوا صلاة الصبح، غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتطاولوا لها، ما يريدون المنصب، يريدون هذه الرتبة، أنه يحب الله ورسوله، الثانية أن الله ورسوله يحبانه، هذان الأمران. فالتفت عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه حتى إن عمر تطاول لها رضي الله عنه، ما يبي الأمارة رضي الله عنه، لأن عمر لما أخذ أبو بكر بيده ليتولى أمر المسلمين أبى أن يتولاها، قال: بل أنت أحقنا بها، يعني أبا بكر رضي الله عنهما. قال: أين علي بن أبي طالب ولم يكن حاضرا معهم الصلاة؟ قيل: يشتكي عينيه يا رسول الله رمد بهما، فأمر به فجيء به يهادى بين اثنين، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المقصود من ذلك أن يتورع المؤمن ويعرف قدر نفسه وقدر المسؤولية التي يناطها، لا يتطلع لها ويبحث عنها ويطلبها ويسألها. لماذا؟ صيانة لدينه أولا، وحفظا للمسلمين في حقوقهم ثانيا. إن بلي بها وألزم بها الحمد لله، مع أنهم قالوا: الأولى إن بلي بها أن يجد له مدفعا لها يتخلص، فإن تعينت عليه وجب عليه أن يقوم بالأمر الذي عين به وعين عليه. والله تعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، سم الله يجعلها سلامة في الدين والدنيا لنا ولكم جميعا المسلمين. نسب عبد الرحمن بن سمرة، ورد العبشمي. اي ورد ايضا العبشمي ولا القشعمي؟ العبشمي. اي تأكد، العبشمي نسبة الى عبد شمس، نسبة الى عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. اما القشاعم هذولك من شمر، ما لهم سنع عندنا. اي نعم. نعم. إلى طبعا الحمد لله سلام الشيخ، الله يجعل سلامه دائما. جزاك الله خير. إذا كان الإنسان كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقوم بالعمل كما يجب، أليس له أجر عظيم غير ذلك؟ نعم، إذا كان الإنسان مثل يوسف عليه السلام، شف مثل يوسف، ما هو بيتمنى أنه مثل يوسف، إن كان هو مثل يوسف فنعم يطلبها، مع أن الأولى ألا يطلبها لئلا يثق بنفسه فيوكل إليها. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام، وربه هو الذي دله لأنه رسول من رسله ونبي من أنبيائه، والأصل أن النبي والرسول هو ولي أمر المسلمين، لكن لا يطمع، ولو قال فيها خير كثير، فيها مصلحة، ما يدري عن نفسه يصير إذا جرى بيده المنصب وجرى بيده الجاه. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما أو بأفسد لها من حب الجاه وحب المال. حب الجاه هي المناصب، إذا تولى الواحد الآن منصبا أيا كان ذهب الناس إليه زرافات وحدانية يهيئونه يباركون له، ما هي مقام تهنئة، إلا روحوا عزوه أنه تولى أمر الناس لعلها تكون له رادعا وحاجزا أن يبطر وأن يشوف نفسه. نسأل الله العفو والعافية. سؤال واحد يا حماد، لا نقبل إذا وإذا، هذه تحويلات ما نقبلها. سم نصيحة لشخص ترك الإدارة ترك الإدارة بيض الله وجهه اللي تركها، الله يجزاه خير. نصيحتي له أن أدعو له وأشكره على ذلك. نعم، إذا عينه ولي الأمر وجب عليه أن يطيع ويستعين بالله، أما يحصل في نفسه ولو نوع التفات نوع طمع، هذه هي أول العقبات وأول العواقب. الله أعلم. نعم سم. هل النبي أمي قبل الرسالة أو بعدها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أمي، أمية القراءة والكتابة، ما هو أمية العلم، ما هنا أحد أعلم منه عليه الصلاة والسلام بالله وبدينه، هو أعلم الخلق بدين الله. لكن أمية الكتاب التي أبانها في الحديث إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا عد 29، رجاه في الصحيحين. هذه الأمية واستمرت معه لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا في الحديبية وهي في السنة في آخر السنة السادسة من الهجرة لما أبى علي أن يمحو رسول الله قال أرني موضعها وحكها بإصبعه عليه الصلاة والسلام. فأمية القراءة والكتابة نعم، أما أمية العلم لا والله حاشاه، أعلمنا وأخشانا وأتقانا لله عليه الصلاة والسلام. نعم السؤال الأخير. نعم، ما الفرق بين فهم القرآن وتدبره؟ التدبر وسيلة للفهم وهو المعنى الأعظم، ولهذا جاء القرآن بهذا الوصف ليدبروا آياته. فالتدبر يشمل الفهم ويشمل الخضوع له والسكون به والطمأنينة، فهو معنى زائد عن مجرد الفهم. من الناس من يفهمون لكن ما يعملون، كما هو في كفرة أهل الكتابين، يعرفون ويفهمون لكن لا يعملون. المنافقون كذلك، وكذلك يلتحق بهم كل من ضعف دينه وقل إيمانه. نعوذ بالله من خذلانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.